الله أكبر. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ Oh, عبد محمود انا وتعالى عظيم عظيم Thank you. الله يفتح عليك يا فيه. يوم تولى السرائر يوم تولى السرائر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Allah Allah Allah Oh, Thank you.